أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان أو عن ضمان غيرها في مقام البيان، وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في المنافع الفائتة على البائع بغير استيفاء من قبل المشتري. المصنف ذكر هنا بأن المشهور بين الفقهاء قالوا الضمان في هذه المنافع الفائتة من غير استيفاء من قبل المشتري. السلام عليكم ورحمة الله. كما أنه في المنافع المستوفات من قبل المشتري أيضا يوجد ضمان. واستدل المشهور على الضمان بدليلين. الدليل الأول قاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقد ناقش فيها الشيخ بأن المنافع غير المستوفات الفائتة تحت يده لا تكون مشمولة لهذه القاعدة. الدليل الثاني الذي استدل به على الضمان هي قاعدة احترام مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأيضا ناقش فيها الشيخ كما تقدم بيانه فيما سبق. بل ذكر الشيخ أنه قد يستدل على عدم الضمان بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والمفروض أن المنافع الفائتة بغير استيفاء لا يضمن بصحيحها، إذن لا يكون ضمان في فاسدها. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال قد يقال أن هذه القاعدة كما تجري في المنافع غير المستوفات تجري في المنافع المستوفات أيضا، إذن كيف تقولون بالضمان في المنافع المستوفات؟ عليكم السلام. كيف تقولون بالضمان في المنافع المستوفات مع أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أيضا جارية في المنافع المستوفات كما هي جارية في المنافع غير المستوفات؟ أجاب الشيخ على ذلك أنه صحيح، نحن لا نستدل على ضمان المنافع المستوفات بقاعدة بهذه القاعدة، وإنما نستدل على ضمان تلك المنافع بقاعدة الإتلاف، وهي من أتلف مال غيره فهو له ضامن. والمفروض أن المشتري أتلف هذه المنافع على البائع لأنه استوفاها، فيكون لها ضامنان. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مضافا إلى عدم وجود الدليل على الضمان، لأنه ناقش في أدلة الضمان في المنافع غير المستوفات، يقول عندنا أدلة على عدم الضمان، ويذكر روايتين في هذا الباب. رواية هي تلك الرواية التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، من أن شخصا اشترى جارية ثم استولدها، ثم جاء صاحبها الأصلي وأقام البينة على أن هذه الجارية هي له. هنا الإمام سلام الله عليه حكم بأنه لا بد من استرجاع الجارية، ولا بد من قيمة إعطاء قيمة اللبن الذي استوفاه، ولا بد من إعطاء قيمة المنافع التي استوفاها المشتري. سلام عليكم. أما تلك المنافع التي لم يستوفها المشتري فالرواية ساكتة عن الضمان، مع أنه يقينا كما فاتت على صاحب الجارية المنافع المستوفات فاتت على صاحب الجارية المنافع غير المستوفات. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل من سكوت الرواية وعدم ذكر الرواية لضمان المنافع غير المستوفاة أنه لا يوجد فيها ضمان، لأن الرواية في مقام البيان لضمان المنافع، فإذا كانت المنافع غير المستوفاة مضمونة كما أن المنافع المستوفاة مضمونة، كان على الإمام سلام الله تعالى عليه أن يبين الضمان ودفع القيمة في المنافع المستوفاة من قبل المشتري والمنافع غير المستوفاة، وكذلك رواية أخرى في المقام. إذن يقول الشيخ مضافا إلى أنه لا يوجد عندنا دليل على الضمان في المنافع المستوفاة، يوجد عندنا دليل على عدم الضمان في المنافع المستوفاة. فلهذا قال مضافا، يعني بالإضافة إلى أنه لا يوجد عندنا دليل على الضمان، يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من قبيل لبن الجارية ونحو ذلك، في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة التي باعها ذاك الشخص، تلك الرواية الساكتة عن ضمان غير المنافع المستوفاة مع أنها فيها في مقام البيان لضمان المنافع، فإذا كانت في مقام البيان نستكشف من عدم ذكر الإمام ضمان المنافع غير المستوفاة أنه لا يوجد ضمان للمنافع غير المستوفاة. الساكتة في عن ضمان غيرها، يعني غير المنافع المستوفاة في مقام البيان، فإن قلت أن الرواية من قال لكم في مقام البيان؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: المفروض أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين ما يجب على المشتري أن يضمنه لصاحب الجارية. قم إذا كانت الضمان المنافع غير المستوفاة أيضا مضمونة كان عليه أن يبين. هذه رواية. وكذلك صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه، أم الولد، الابن باع أم ولد أبيه، الأمة التي استولدها الآب. وأنتم تعلمون أن الأمة التي استولدها الحر تكون متشبثة بالحرية، لا يجوز بيعها. هنا قام الابن وباع تلك الأمة التي استولدها الآب في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال عليه السلام: الحكم في مثل هذه الصورة أن يأخذ الأب أن يأخذ الوليدة من المشتري، يعني الجارية، أن يأخذ الوليدة من المشتري وابنها، يعني وأن يأخذ الابن صاحبها، وسكت عن المنافع الفائتة أيضا. خب لا إشكال ولا شبهة أن هذه المدة التي كانت تحت يد المشتري هناك منافع فاتت على الآب، فاتت على صاحب الجارية. الإمام سلام الله عليه بعد لم يبين أنه يجب على المشتري أن يضمن المنافع الفائتة على المالك، وسكت عن المنافع الفائتة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن عدم الضمان هنا في المنافع الفائتة بطريق أولى نستكشف من عدم الضمان في المنافع الفائتة في محل الكلام. لماذا؟ لأنه هنا في الرواية أن الذي سلم المبيع الجارية ليس هو المالك، فكيف إذا كان المسلم هو المالك؟ إذا كان المسلم غير المالك لا تضمن المنافع الفائتة، فما بالك إذا كان المسلم لهذا المبيع هو من؟ هو نفس المالك. فقد يقال بأن المالك هو الذي أذن في أن ينتفع بهذه الجارية، وخصوصا إذا كان المالك عالما بفساد المعاملة، ولا سيما إذا كان المشتري جاهلا بفسادها. فهنا لعله قد يقال أنه من مصاريف أن المغرور يرجع على من غره. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بطريق أولى نحن نستكشف عدم ضمان المنافع الفائتة في محل كلامنا، وهو أن يكون التسليم من قبل نفس المالك، فإن عدم الضمان في هذه الموارد يعني من قبيل من باع وليدة أبيه، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع أن عدم الضمان يوجب عدم الضمان هنا الذي تكون العين لنفس البائع، يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. خب شيخنا في النتيجة نظركم ماذا صار؟ يقول والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالان، وجهه تعارض الأدلة، حيث أن القائل بالضمان استدل بدليلين والقائل بعدم الضمان استدل بمناقشة تلك الأدلة وأقام أدلة على عدم الضمان، ولكنه يظهر من الشيخ أن هذه الأدلة الدالة على الضمان وعلى عدم الضمان لعلها متكافئة، ومن هنا لا بد أن يتوقف في المسألة. قال والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا. ثم يتعرض الشيخ لقول آخر في المسألة، وهو أنه إذا كان البائع جاهلا بفساد المعاملة فالضمان يعني ضمان المنافع غير المستوفاة على المشتري، أما إذا كان عالما بالمسألة يعني عالما بفساد المعاملة فالتوقف. فهذا تفصيل في أنه إذا كان البائع جاهلا فهنا لا الضمان يعني ضمان المنافع غير المستوفات، وأما إذا كان البائع عالما فيتوقف. إذن التوقف في صورة علم البائع بفساد المعاملة بخلاف ما اختاره الشيخ، وهو التوقف مطلقا سواء كان عالما البائع بفساد المعاملة أو كان عالما بها عالما أو جاهلا. قال وربما يظهر من القواعد في باب الغص عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف في الضمان وعدمه بصورة علم البائع، أما لو كان البائع جاهلا بفساد المعاملة فلا إشكال في ضمان المنافع غير المستوفاة. فهذا قول آخر. إذن الأقوال إلى هنا صارت ثلاثة: قول بالضمان مطلقا، قول بعدم الضمان مطلقا، قول بالتوقف مطلقا، قول بالضمان في صورة الجهل، والتوقف في صورة العلم. قال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، وعن الفاخر حمل الإشكال في العبارة في عبارة القواعد حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء سواء كان عالما البائع أو كان جاهلا. إذن الأقوال متعددة في المسألة، فيتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة. القول الأول هو الضمان مطلقا سواء كان البائع عالما بفساد المعاملة أو جاهلا. الضمان وكأنه للأثار، بعد اتضح أن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة بعد بعيد جدا، لأن المسألة تبين فيها أقوال أربعة أو خمسة، فلا يمكن أن يدعى الإجماع على ضمان المنافع غير المستوفاة. القول الثاني عدم الضمان مطلقا سواء كان عالما أو غير عالم. القول الثالث الضمان ولكن إلا مع علم البائع أتما عن بعض من كتب على الشرائع. إذن القول الثالث يقول الضمان مع جهل البائع بالفساد، وعدم الضمان مع علم البائع بالفساد، فيفصل بين علم البائع وعدم علم البائع، فإن كان عالما بالفساد فعدم الضمان، وإن كان جاهلا بالفساد فالضمان. والقول الرابع هو التوقف في هذه الصورة، يعني الضمان في صورة الجهل والتوقف في صورة العلم. في القول الثالث كان الضمان في صورة العلم، عدم الضمان في صورة العلم والضمان في صورة الجهل. في القول الرابع يقول الضمان في صورة الجهل والتوقف في صورة العلم، لا عدم الضمان في صورة العلم. وأما القول الخامس وهو الذي قواه المصنف وهو التوقف مطلقا. ليه؟ يعني شنو على التثنية؟ ليش ما؟ إذا الدليل ما دلنا لا على الحلية ولا على الحرمة شو نسوي؟ مبحوثة. وأقول إذا تعارضت الأدلة شو نسوي؟ يعني لا قدرنا نقدم هذه الأدلة ولا تلك الأدلة. طبعا النوبة لا تصل لصول العملية، لماذا؟ لأنه هذه الأدلة متكافئة إلا إذا تساقطت وتراجع ورجعنا إلى الأصول العملية. وأما إذا كانت إلا هذه الاحتياطات التي تجدوها ومنشأها ماذا؟ التوقف. احتياط منشأه ماذا في الرسائل العملية؟ أن الفقير لم يستطع أن يفتي لا بهذا الطرف ولا بذاك الطرف، فإذا ما لم يستطع يتوقف في المسألة. حتى في مسألة أساسا أصالة الإباحة أو أصالة البراء اشتغال، أنتم تعلمون أن هذه المسألة وهي أصالة الاشتغال العقلي وأصالة البراء العقلية، عند القدماء كان يوجد عندهم أصل ثالث وهو أصالة التوقف، يعني لا يحكمون لا بأصالة البراء العقلية ويقف العقاب ولا بلا بيان، ولا يحكمون بأصالة الاشتغال العقلي التي هي أصالة الحاضرة، وإنما كانوا يتوقفون. ولعل شيخ الطائفة والشيخ المبين من القائلين بالتوقف في الأصل عند في الأشياء. قال يا مبتور أن هذه الروايتين نوقش فيهما، نوقش في أنه الروايتين أساسا ليست في مقام البيان، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام تلك الأدلة الدالة على الضمان توقف فيها، فتوقف من ندخل في التفاصيل. وإلا في هاتين الروايتين اللتين ذكرناهما وهي الرواية في الجارية المسروقة وصحيحة محمد بن قيس، نوقش في الروايتين بأنهما ليستا في مقام البيان من هذه الجهة حتى يستدل بالإطلاق على عدم الضمان. قال الرابع التوقف في هذه الصورة، يعني علم البائع التوقف، وأما جهل البائع فالضمان، يعني ضمان المشتري. الرابع التوقف في هذه الصورة كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. والخامس هو التوقف مطلقا كما ذكره المصنف، والإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا مطلقا سواء علم البائع بالفساد أو لم يعلم، كما عن الدروس والتنقيح والمساليك. ومحتمل القواعد أيضا باعتبار أن الفاخر قال أن التوقف ليس في صورة العلم، بل أن التوقف والإشكال مطلقا في صورة العلم أو الجاهل. ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف في هذه الأقوال الخمسة، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف إلا أن المحكية. خب هنا إذا كان الأمر كذلك التوقف أقرب إلى الإنصاف، شيخنا أنتم في النتيجة تستقرون على هذا أو لا تستقرون؟ يقول توجد في كلمات بعض الفقهاء دعوى الإجماع على عدم على الضمان في المنافع المستوفات، أعم في المنافع غير المستوفات، أعم من علم البائع بالفساد أو جهل البائع في الفساد. سيذكر عبارتين، عبارة لصاحب التذكرة وعبارة لصاحب السرائر. أما العبارة الأولى يقول إلا أن المحكي، كأنه يريد أن يتراجع عن الإنصاف الذي ذكره وهو التوقف في المسألة، إلا أن المحكي من التذكرة أن منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها من هذه الأمور هي مضمونة بالتفويت كالمنافع المستوفاة، فإن المستوفي فوت هذه المنافع على من؟ على البائع، أو بالفوات أيضا لا فرق. إذن هذه العبارة صريحة في إفادة هذا المعنى، وهي أن المنافع المستوفات وغير المستوفات تكون مضمونة. ولكن توجد عبارة في التذكرة تقول تحت اليد العادية، يعني اليد العدوانية. من هنا قد يقال بأن صاحب التذكرة عندما يقول بضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات مقصوده اليد العدوانية، يعني يد الغاصب، لا مطلق اليد حتى لو لم تكن عدوانية. لأن اليد على ثلاثة أقسام: إما يد عدوانية كما لو سرق شخص، غصب شخص مال شخص آخر، وإما يد شرعية مأذونة كما لو قبض من المالك وأمضى الشارع تلك المعاملة، وإما يد غير حقة ولكنها ليست غير وليست عدوانية أيضا كما لو قبضها من المالك ولكنه تبين فساد المعاملة. فهذه وإن كان يمكن تصنيفها ونقول أنها يد غير حقة، ولكن إدخالها في اليد العادية تحتاج إلى مؤونتين. إذن قول صاحب التذكرة لأنها تحت اليد العادية، لعل مراده من اليد العادية يعني اليد الغصبية، إذن لا يكون شاملا لمحل كلامنا، إلا أن يتوسع في كلام صاحب التذكرة ويقال مراده من اليد العادية يعني اليد غير الحقة، أعم من أن تكون يدا غصبية أو لا تكون يدا غصبية. فإذا استفدنا من قوله تحت اليد العادية يعني غير الحق، فيكون شاهدا على محل الكلام. لماذا؟ لأن من وصل إليه المبيع وكان العقد فاسدا فاليد ليست يد حق، وإنما هي داخلة في اليد العادية. وأما إذا قلنا مراده من اليد العادية عن اليد الغصبية، إذن لا يكون ما ذكره صاحب التذكرة داخلا في محل النزاع الذي هو المقبوض بالعقد الفاسد. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيذكر بعد أن يذكر عبارة صاحب التذكرة يقول وأظهر من عبارة السرائر. هذه وجه الأظهرية هذه النكتة، وهو أنه قد يقال أن عبارة صاحب التذكرة إشارة إلى اليد الغصبية ولا تشمل محل الكلام. قال مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية. ومن هنا شوف المثال أيضا الذي يضربه صاحب التذكرة وهو الغاصب، يقول فلو غصب شخص عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا، طبعا إذا كان غير مملوك فبعد لا يكون غصبا، أو حيوانا مملوكا ضمن منافع ذلك المغصوب، سواء هذا الغاصب سواء أتلف تلك المنافع بأن استعملها يعني المنافع المستوفات، أو فاتت تلك المنافع تحت يد الغاصب بأن بقيت تلك العين مدة في يد الغاصب لا يستعملها، يكون ضامنا للمنافع مطلقا المستوفات وغير المستوفات عند علمائنا أجماع. إذا صاحب التذكرة يدعي الإجماع على الضمان في المسألة، وقد أشرنا أن المسألة عندما يوجد فيها أقوال خمسة بعد دعوى الإجماع بعد بعيد عن الواقع، عند علمائنا أجماع. ثم الشيخ رحمة الله تعالى على حتى يصحح الاستشهاد يقول ولا يبعد أن يراد باليد العادية في كلام صاحب التذكرة، ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، أعم من أن تكون يدا غصبية أو يكون المبيع مأخوذا من المالك مباشرة. بلي يد عدوان تعدت، يعني تعدي ما أخر بها شد الصيغ بس الضبط أنا ما أدري. بلي قال مقابل اليد الحقة. إذا قلنا المراد من اليد هنا مطلق اليد غير الحقة، فيكون شاملا ليد المشتري الذي أخذ المبيع بالعقد الفاسد، فيشمل هذا اليد يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا مع علم المشتري بالفساد وجهل البائع بالفساد بعد هذه الصورة واي واضح تصير، وهو أن المشتري كان يعلم بفساد هذه المعاملة ومع ذلك أخذ المبيع، والمشتري والبائع أيضا لم يكن يعلم بفساد هذه المعاملة، سي خصوصا مع علمه، في بعض النسخ أقول غلط، مع علمه يعني علم المشتري، سيما مع جهل البائع بالفساد. بل إيه غلط مولانا، وأظهر منه، غلط العبارة شيخنا، وأظهر منه يعني وأظهر من عبارة صاحب التذكرة. هل تتضح لماذا أظهر؟ باعتبار أنه احتمال أنه مقابل اليد الحقة، هذا الاحتمال قد يناقش فينا أن مراده، وخصوصا بالمثال الذي ضربه، مراده اليد الغصبية لا مطلق اليد غير الحق حتى يشمل يد المشتري في العقد الفاسد. وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق، دعوى الاتفاق، من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة، أعم من أن تكون مستوفات أو غير مستوفات. شيخنا، وهذه العبارة أيضا في الغاصب، أنت تريد أن تذكر دليلا وجها لضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات في محل كلامنا. يقول نعم، حيث أن صاحب السرائر ذكر في مورد آخر وأن المأخوذ بالعقد الفاسد هو كالمغصوب، إلا في الإثم بالجمع بين هذين القولين يتضح أنه لا فرق بين المأخوذ بالغصب وبين المأخوذ بالبيع الفاسد في أن يكون الآخذ ضامنا للمنافع الفائتة مطلقا، المستوفى وغير المستوفى. قال أيضا على ضمان، من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة مع قوله، هذه بالإشارة يعني بالانضمام إلى هذا القول الآخر يتضح المراد، مع قول صاحب السرائر في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب، إلا في هذه المسألة، إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، فإنه إذا كان غصبا فيحرم الإمساك، وأما إذا لم يكن غصبا فلا يحرم الإمساك. إذا تتذكرون في الحكم الثاني وهو أنه يحرم الإمساك أو لا يحرم، ذهب شيخ الطائفة إلى عدم الإثم في الإمساك وتبعه على ذلك صاحب السرائر. انتهى. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال والإنصاف أن التوقف فيه مجال، الآن بعد ذكر هذا الاتفاق وذاك الإجماع يقول لا يخلو عن قوة ضمان المنافع غير المستوفات أيضا. وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة، هذا البحث فيما يرتبط بهذه الصحيحة وهي صحيحة أبي ولاد إن شاء الله سيأتي مفصلا في بحث القيم والمثلي، هناك سنتعرض لهذه الصحيحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بنحو الإجمال يشير إلى هذا المطلب، يقول بأنه قد يقال أن المتراءى من صحيحة أبي ولاد أن المنافع المستوفاة تكون مضمونة على الغاصب، أما المنافع غير المستوفاة فلا تكون مضمونة على الغاصب. خب إذا كانت في الغصب كذلك فمن باب الأولى في المقبوض بالعقد الفاسد أيضا يكون كذلك. إذن ظاهر الصحيحة صحيحة أبي ولاد أن المنافع المستوفاة تكون مضمونة على الغاصب، أما غير المستوفاة فلا تكون مضمونة. إذن بقياس الأولوية القطعية نقول في المقبوض بالعقد الفاسد على المشتري أيضا المستوفاة هو الذي يكون مضمونا، أما غير المستوفاة فلا يكون مضمونا. هذا قد يقال، إلا أن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه إلا أن الفتوى على خلاف هذا الظهور، حيث أن الفتوى من الفقهاء أن الضامن يؤخذ بأشد الأحوال، أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال من ضمان المنافع المستوفات وضمان المنافع غير المستوفاة. فإذا لم يعمل بهذا الظهور في مورد الرواية، كيف يمكن أن نتعدى من مورد هذه الرواية إلى محل الكلام؟ يقول: وإن كان المتراءة من ظاهر صحيحة أبي ولاد، المتراءة ماذا؟ اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به، أي بذلك الباغل، إلى غير محل الرصة. المسألة ستأتي مفصلة في محلها، أن شخصا اكترى بغلا إلى مكان معين ليطلب غريما له، ثم عندما وصل قيل له أنه انتقل إلى مكان آخر، فهو أخذ ينتقل وراءه، مع أن الذي اكترى به الباغل للمكان المخصوص تجاوز به إلى غير ذلك المخصوص مكان الذي اكترى الباغل لأجله. ثم تحاكم إلى أبي حنيفة فحكم بحكم، ثم جاء إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة وحكم الإمام بحكم آخر، تفصيله سيأتي. قال: من البغل المتجاوز بذلك البغل إلى غير محل الرخصة من قبل المؤجر، إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب، يعني أنه لا يكون الغاصب ضامنا للمنافع غير المستوفات، فكيف يمكن التعدي من غير من موردها إلى غير موردها؟ بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها. هذا تمام الكلام في الحكم الثالث الذي يترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، وهو أنه لو كان للعين المباعة منفعة استوفاها. فتبين أن نظر الشيخ في المنافع المستوفات لا إشكال في الضمان، لأنه داخل في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وأما في المنافع غير المستوفات، وإن كان النظر الشيخ أولا التوقف في المسألة، إلا أنه للإجماع المدعى في كلام التذكرة وفي كلام صاحب السرائر، ادعى الشيخ أن الأقوى هو ماذا؟ أن يكون المشتري أيضا ضامنا للمنافع غير المستوفات. أما الحكم الرابع الذي يترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، تارة أن المقبوض بالعقد الفاسد بعد أن يتضح فساد العقد تكون العين باقية، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه أن يرد العين إلى مالكها الأصلي، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وتؤدي ماذا؟ تؤدي الذي تعلقت به الذمة، وما تعلقت به الذمة هي نفس هذه العين الخارجية، فلا بد أن يرد هذه العين. فسلو فرض بأنه هذه العين تلفت بسبب من الأسباب السماوية، لا أنها كانت إتلاف، وإلا لو كان إتلاف ويكون داخلا في قاعدة من أتلف، تلفت هذه العين، وهنا حكم الشارع بوجوب الرد. خب، لا يمكن أن يحكم الشارع بوجوب رد العين لأن المفروض أنها تالفة، فهنا عندما يحكم بوجوب الرد هل يجب على المشتري أن يرد مثل تلك العين أو أن يرد ماذا؟ قيمة تلك العين. وهذا هو البحث المعروف فيما بينهم، بأن الرد في المثليات بالمثل وفي القيميات بالقيمة. ومن هنا يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بيان المثلي والقيمي، وخصوصا فيما يرتبط بالمثلي، وإلا فالقيمي فواضح أنه تعطى قيمة تلك العين لصاحب تلك العين. إنما الكلام كل الكلام في بيان ما هو المراد من المثلي. يقول الرابع: إذا تلف المبيع. لماذا قيده إذا تلف؟ لأنه إذا كانت العين باقية فيجب رد العين إلى صاحبها ومالكها، لا مجال لهذا الفرع الرابع، هذه المسألة الرابعة أو التفريع الرابع. إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب رد مثله، وجب مثله يعني يجب رد المثل، فإن كان مثليا وجب مثله يعني يجب رد المثل بلا خلاف، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكاف حيث قال بوجوب رد القيمة مطلقا أعم من أن يكون مثليا أو قيميا. هذا الخلاف من الإسكافي لعله فيه بيان آخر، فيه توضيح آخر إن شاء الله سيأتي في محله. الشيخ يبين خلاف الإسكافي في أي نقطة. الآن بنحو الإجمال خذوا بهذا المقدار، وهو أن ظاهر الإسكافي أنه يجب رد القيمة مطلقا أعم من أن يكون ذلك التالف مثليا أو قيميا، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي. وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي. قد يقول قائل أن المثلي والقيمي لم يرد في رواية حتى يقع البحث فيه بأنه ما هو المراد في المثلي وما هو المراد من القيمي، فلماذا وقع هذا التطويل، هذا البحث المطول بين فقهائنا في بيان المثلي والقيمي، مع أنه لم يرد في رواية حتى يقع البحث عنه؟ الجواب على ذلك اتضح من المقدمة التي أشرنا إليه، حيث أننا قلنا بأنه إذا كانت العين موجودة فيجب رد العين، أما إذا كانت العين غير موجودة فيجب رد البدل، والبدل منحصر إما في المثلي أو القيمي. ومن هنا لا بد أن يقع البحث في أنه يجب رد البدل. الشارع عندما يحكم برد البدل مراده من البدل يعني المثل، أو مراده من البدل يعني القيمة. فمن هنا لا بد أن يقع البحث مفصلا في المثلي والقيمي، حتى أنه نرى أن المثلي مقدم على القيمي أو أن القيمي مقدم على المثلي. يعني هل توجد طولية بين المثلي والقيمي كما توجد طولية بين العين والمثلي أو لا توجد؟ قد اتضح من المقدمة التي أشرنا إليه أن هناك طولية بين العين وبين المثلي. نحن لا ننتقل إلى المثلي إلا إذا كانت العين ثالثة، أما إذا كانت العين موجودة هل يمكن الانتقال إلى المثلي؟ لا إشكال ولا شبه، لا يمكن الانتقال. هنا يأتي هذا الكلام وسيأتي بيانه بعد ذلك، أنه هل توجد طولية بين المثلي والقيمي أو لا توجد طولية؟ يعني إذا كان المثل موجودا هل يمكن الانتقال إلى القيمة أو لا يمكن الانتقال إلى القيمة؟ فإن قلنا بالطولية ولعله هو الموافق لجملة من المحققين أن المثل مقدم على القيمة، إذن لا يمكن الانتقال إلى القيمة إلا إذا فقد المثل، فإذا كان الشيء مثليا فلا يمكن الانتقال إلى القيمة. فمن هنا يقع البحث في أنه ما هو المراد من المثلي، حتى يتضح أيضا ما هو المراد من القيمي، وأن أي الأجناس من المثليات وأي الأجناس من القيميات. بل هو مسمى بالضمان رد، يعني رد البدل، البدل هو ياه مسمى ضمان، لا مسمى هو لم ينضم من قبل الشارع شيخنا. مسمى الضمان ذاك إذا كان البيع منضى من قبل الشارع، فالمبيع ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع، هذا على فرض إمضاء المعاملة، ونحن نتكلم على فرض فساد المعاملة، فيكون الضمان بالثمن الواقعي. قال وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه والعلامة وغيره قدس الله أرواحهم، بل المشهور على ما حكي أنه ماذا؟ قال التعريف أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، من حيث الثمن، القيمة يعني الثمن، ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. خب التعريف واضح، ولكن الكلام ما هو المراد من الأجزاء؟ ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. خب ما هو المراد من الأجزاء؟ يقول أنه هذا الكل يطلق عليه حقيقة ذلك الجنس، وكل جزء جزء من ذلك الكل يطلق عليه حقيقة ذلك الجنس. من من الحنطة يطلق عليه الحنطة حقيقة، وحبة من الحنطة التي هي جزء من هذا الكل يطلق عليه حنطة حقيقة. فإذا إذا كان عندنا شيء يطلق عليه الجنس حقيقة على الكل وعلى الجزء، على ذلك المقدار وعلى نصف ذلك المقدار وعلى ربعه وعلى أي مقدار آخر بخلافه في هذا المحبس، فإنه الآن هذا محبس، ولكنه لو كسر إلى أجزاء متعددة كل جزء جزء منه ولا يسمى محبس بعد. الدرهم يسمى درهم قبل الانكسار، ولكنه لو كسر إلى قطعتين وثلاث وأربع بعد لا يسمى درهم. هذه الساعة تسمى ساعة ولكن قبل أن تتقطع، وأما لو تقطعت لو كانت كل قطعة منها في جانب بعد لا تسمى ساعة. إذن إطلاقه على المركب شيء، وإطلاقه على جزء جزء شيء آخر. الغنم، خب هذا الحيوان الذي أمامي خب يطلق عليه غنم، ولكن لو قطع خب على رأسه فقط لا يطلق أنه غنم، وعلى أرجله فقط لا يطلق أنه غنم، وعلى جلده فقط لا يطلق أنه غنم، نعم على المجموع يطلق أنه غنم. إذن ما تساوت أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. اتضح المراد من الأجزاء ما هو من حيث القيمة، هو معناه يقول يعني أنه لو فرضت أن هذه العشر كيلوات من الحنطة تساوي بمئة درهم، خب الكيلو منها تساوي ماذا؟ بعشرة دراهم. نصف الكيلو منها تساوي بخمسة دراهم. إذن أي مقدار نصفت أو ربعت أو ثلثت هذه الكمية تجد أن القيمة بتبع المقدار أيضا تتنصف تتربع تتثلث ونحو ذلك، فالثمن والقيمة تكون تابعة للمقدار. فإذا نصف تكون القيمة أيضا نصف لكل من النصفين، صار ربعا ربعا ربع أربعة أرباع تكون القيمة أيضا كذلك. إذن اتضح المراد أنه ما يتساوى أجزاؤه. ما هو المراد من الأجزاء من حيث القيمة؟ أيضا ما هو المراد من حيث القيمة؟ الآن الشيخ رحمة الله تعالى يبين كلا الأمرين، يقول والمراد بأجزائه ما يصدق على كل جزء اسم الحقيقة. الحنطة كما تطلق على المئة من تطلق على الحبة الواحدة اسم الحقيقة. خب ما هو المراد من تساويها من حيث القيمة؟ والمراد بتساويها أي تلك الأجزاء من حيث القيمة تساوي الأجزاء بالنسبة بالنحو الذي بيناه، بمعنى كون قيمة كل بعض يعني كالنصف إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. هذا نصف يقابل هذا النصف من حيث المقدار، ومن حيث القيمة أيضا أحدهما يقابل الآخر من حيث القيمة. كيف أن هذا نصف وذاك نصف وأحدهما يقابل الآخر يساوي الآخر من حيث المقدار؟ كذلك القيمة إحداهما تساوي الأخرى من حيث القيمة. قال بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر من قبيل نسبة المقادير كنسبة نفس البعضين، ولكن لا من حيث القيمة من حيث المقدار. ولذا قيل في توضيح هذا التعريف المتقدم للمثل أن المقدار من المثل إذا كان يستوي قيمة يساوي وهو الصحيح، أن المقدار منه أي من المثل إذا كان يساوي قيمة افترض الكيلو أو عشر كيلوات، فنصفه يساوي نصف تلك القيمة. فنصفه يساوي نصف تلك القيمة. ومن هنا يقول رجح بعض أنه إذا كان الذهب والفضة مصوغا فإنه يكون قيميا لا مثليا. هذه الفضة قبل أن تصاغ لا إشكال ولا شبهة أن المثقال منها بعشرة دراهم، نصف المثقال منها بخمسة دراهم يكون مثليا. أما إذا صيغت بنحو خاص ظهرت بشكل خاص فإنها الآن تسوى بقيمة، ولكنه إذا قسمت إلى قسمين أيضا كل نصف منه يسوى نصف تلك القيمة. المحبس له قيمة خاصة، ولكن إذا قطع نصف إلى نصفين كل نصف منه يساوي نصف القيمة. إذن من هنا قال أن الذهب والفضة إذا كانا من المصوغات فإنه لا يكون مثليا بل يكون قيميا. ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا. لماذا؟ قال إذ لو انفصلت قطعت نصفت، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول خب بناء على ما ذكرته أيها الشهيد الثاني يلزم محذور لازم لا يلتزم به الفقهاء، وهو أن الدرهم من المثليات لو من القيميات. لو غصب شخص درهما من شخص وتلف عنده الدرهم السابق عين المال المغصوب، فهنا يجب عليه رد المثل أو القيمة. ومن الواضح يجب عليه رد المثل، الدرهم من المثليات مع أنه بناء على ما ذكرت يلزم أن يكون من القيميات، لأنه لو نصف إلى نصفين لا ينطبق عليه التعريف المتقدم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يلزم على ما رجحه الشهيد الثاني يلزم هذا الناقض هذا اللازم الذي لا يلتزم به أحد. قلت هذا إشكال على ما رجحه الشهيد الثاني. قلت وهذا يوجب ألا يكون الدرهم الواحد مثليا. لماذا؟ إذ لو انكسر النصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. شيخنا تقبلون بهذا الإشكال؟ يقول إلا أن يقال أن مراد القائلين بأن الدرهم مثليون مو مرادهم جنس الدرهم، أعم من أن يكون صحيحا أو أن يكون مكسورا. لأنه تارة عندما نقول أن الدرهم مثليون مرادنا جنس الدرهم، أعم من أن يكون الآن بالفعل صحيحا أو أن يكون الآن مقطع إلى نصفين. وأخرى عندما نقول أن الدرهم مثليون مرادنا أن نوع الدرهم الصحيح مثليون، فإن الدرهم الصحيح مثليون، وهذا لا يتنافى أنه إذا قطع إلى نصفين يكون قيميان. إلا أن يكون مراد القائلين بأن الدرهم مثليون ليس مرادهم جنس الدرهم الأعم من المكسور والسالم والصحيح، وإنما مرادهم من الدرهم يعني النوع يعني الصحيح من الدرهم فإنه مثليون، أما إذا كان مكسورا فإنه ليس بمثلي وإنما يكون قيميا. إلا هذا دفع عن ذلك الإشكال الذي أورده على الشهيد الثاني على ترجيح الشهيد الثاني. إلا أن يقال توجيه لقوله قلت، إلا أن يقال أن الدرهم مثليون عندما يقول الفقهاء أن الدرهم مثليون مرادهم هذا المعنى، إلا أن يقال أن الدرهم مثليون بالنسبة إلى نوعه. شيخنا ما هو مرادكم من النوع؟ قال وهو الصحيح يعني الصحيح من الدرهم، مو وهو الصحيح يعني هذا إلا أن يقال صحيح، وهو الصحيح يعني الصحيح من الدرهم. نعم إذا كان مكسورا يكون قيميا وهو الصحيح. والشاهد على ذلك يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه والذي يؤيد ما نقول ويشهد لما نقول أن الحنطة مثلية أم أنها قيمية؟ ومن الواضح أن الحنطة بعد من المثليات، ولكن الجريش أو الجريش بس الضبط ما أدري ولا جريش بلي، ولكن الجريش التي هي مكسور الحنطة والدقاقة التي هي مكسور الأرز التي بتعبيرنا نسمى الدقة، هذه الدقة التمم، الدقة من التمم، هذه مع أن الحنطة والأرز من ماذا؟ من المثليات، ولكن لو غصب إنسانا أرزا أو حنطة يستطيع أن يعطي في قبال ذلك الجريش أو الدقاقة؟ فإذا هنا عندما يقولون أن الحنطة من المثليات، أن الأرز من المثليات، مرادهم ماذا؟ مرادهم الصحيح من الحنطة، مرادهم الصحيح من الأرز. هذا البحث فيه تتم يأتي، والحمد لله رب العالمين.